إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله في البخاري ومسلم بينما الصحابة يحفرون الخندق لغزوة الأحزاب والخندق هي حفرة عميقة طويلة بينما الصحابة يحفرون الخندق إذ عرضت لهم هدية شديدة يعني وجدوا صخرة شديدة لم تعمل فيها المعاول لا يستطيعون أن يكسروها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا نازل فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وضرب الهدية فانهار كثيبا أهيل أصبحت كالرمال الناعمة وكان الصحابة ثلاثة أيام لم يذوقوا طعاما كانوا جوعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط بطنه بحجر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال استاذن النبي الى بيته فقال اذن لي يا رسول الله ان اذهب الى البيت. فدخل على امرأته وقال إني رأيت شيئا ما في ذلك صبر عليه لم تتحمل نفسه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم به شيئا من الجوع. قال إني رأيت شيئا بالنبي ما في ذلك صبر فهل عندك شيء؟ قالت نعم ما عندي إلا صاع من شعير وعناق. العناق هي أنثى الماعز أو أنثى الولد من الماعز شيء صغير جدا والصاع أربعة أمداد من كف اليد من الشعير. فذبح العناق وطحنت المرأة الشعير حتى أصبح دقيقا ثم وضع اللحم في الفرن ووضعوها في التنور أي الفرن وبدأوا في العجين. ثم قالت المرأة لجابر لا تفضحني برسول الله قل له سرا أن يأتي ومعه رجل أو رجلين على قد الطعام. فذهب جابر وهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سرا: إني صنعت طعاما يكفي رجل أو رجلين، فقم أنت ورجل أو رجلان معك يا رسول الله. فقال: كم يكفي الطعام؟ قال: عناق وصاع من شعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما هلموا. يقول جابر: فوضعت يدي على رأسي حياء، كيف لهذا العدد الكبير أن يأكل من هذا الطعام القليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، اذهب إلى امرأتك وقل لها: لا تخرج الكرم من التنور، لا تنزعها، ولا تعجن العجين حتى آتيك. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة إلى بيت جابر، يدخل جابر على امرأته وتنظر المرأة إلى هذا العدد، فتقول لجابر: بك وبك، يعني بك ويحط عليه في البلد هنا عبادك، بك وبك، ألم أقل لك؟ قال: والله لقد صنعت الذي قلت، يعني أخبرت النبي. فاستقرت نفسها. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذه البرمة الصغيرة ويدعو عليه ويدعو بالبركة، ثم يأتي بالعجين ويبصق فيه ويدعو بالبركة، ثم ينادي على الصحابة، ينزع اللحم ويكسر الخبز ويطعمهم حتى أكلوا جميعا وخرجوا. يقول جابر: والله أقسم بالله لقد كانوا 1000 رجل أكلوا من هذا الطعام، ثم بقي الطعام كما هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا فإن في القوم مجاعة. ربما يسأل سائل عندما نتأمل هذه القصة وهذا الحديث: كيف أطعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير بهذا الطعام القليل؟ كيف أكل الصحابة وشبعوا ثم بقي هذا الطعام كما هو؟ والجواب بدون تفكير: إنها البركة، البركة التي افتقدناها في كل شيء. هذه البركة عندما تكون في شيء قليل، بركة هذه ما كانت في قليل إلا أكثرته، وما في صغير إلا كبرته، ولا في كثير إلا حفظته ونفعته وأبقته. البركة هبة من الله تعالى لا تقاس بالأمور المادية ولا بالعمليات الحسابية. هذه البركة هي جند خفي من جند الله تعالى، يرسلها الله تعالى إلى من يشاء وفي أي شيء. فإن حلت في المال أكثرته، وإن حلت في الولد والذرية أصلحته، وإن حلت في الجسد أصلحته وعمرته وأبقته، وإن حلت في بيع وشراء فباركته، وإن حلت في الأعمار وفي الأوقات باركته. شيء عجيب في هذه البركة، كثير من الناس يشكو قلة البركة وانتزاع البركة من الولد أو من الزوجة أو من المال أو من التجارة، حتى من الوقت ومن الأعمار. بعض الناس يقول لك أنا بكسب كويس جدا، دخل الشهر كويس جدا، ولكن لا أعلم أين يذهب المال، ليس فيه بركة بيطير. كذلك الأوقات، ومن علامات المرء إضاعة الوقت. الذرية لم يكن فيها أو لم يعد فيها بركة، هناك عقوق للآباء والأمهات، الزوجة عز وجل ليس فيها المودة والرحمة، التجار يشكون قلة البركة. خلي بالك، في الزمن الماضي كانت البركة من قبل واضحة في جل حياة الناس، كان الناس يكفيهم القليل ويغنيهم رزق كل يوم وليلة، فالطعام الواحد يكفي اثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، كما جاء ذلك في الحديث، وطعام الأربعة كان يكفي الثمانين. هناك بركة، لا تسأل مع الله كيف، لا تقيس الأمور بالحسابات المادية، لكن الآن ومع هذه الرفاهيات والتقدم في التكنولوجيا ضاقت على الناس أرزاقهم، وضاقت عليهم نفوسهم، وقصرت هممهم وأوقاتهم. لماذا؟ لأنها فقدت البركة، البركة فقدت من كل شيء في الحياة، انتزعت البركة من كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البركة معناها النماء والزيادة وكثرة الخير ونزول الشيء الإلهي في الخير، نماء وزيادة. هذه البركة تكون من الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بركة من الله وحده لا تطلب إلا من الله تعالى وحده. بنقول الكلام ده إن بعض الناس يذهب، بعض مشايخ العبرة المزيفين أصحاب الطرق يلتمسون منهم البركة، ولكن رايح للشيخ الفلاني هيلتمس منه البركة. لا، هذه البركة من الله وحده لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرسل هذه البركة على من يشاء ويضعها في من يشاء، ونجيناه ولوطا بإبراهيم عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أي إبراهيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي الأرض يعني الشام، الشام التي باركنا فيها، جعلنا فيها الخيرات. فالله عز وجل هو الذي جعل فيها البركة. وعلى لسان عيسى عليه السلام، وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا أي جعلني عظيم النفع والفائدة. وقال تعالى: وباركنا عليه أي إبراهيم وعلى إسحاق. بالآيات في هذا الشأن كثيرة، لكن هناك بعض الأشخاص بيكونوا سببا في جلب البركة وحلول البركات، لكن ليسوا واجبين، لا يملكون البركة. ومثال ذلك جويرية بنت الحارث بن أبي طلحة. جويرية هذه أم المؤمنين، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، في غزوة بني المطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي طلحة قد جمع الناس ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهزمهم وقتل منهم الكثير وسبي منهم أموالهم وأولادهم وأزواجهم، سبي النبي منهم سبيا كثيرا. وبدأ النبي يقسم الغنائم السبي. جويرية بنت الحارث زعيم بني المطلب وقعت في سلب ثابت ابن قيس، فكذبته على ان يعتق على ثمان او سبع اواق من ذهب، ده مبلغ كثير. فذهبت جويرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على قضاء بينها، وهي على الباب رأتها عائشة رضي الله عنها، وجوارية كانت سائقة في الجمال، جمال ربان. تقول عائشة: فلما رأيتها كرهتها. كانت جميلة جدا، ليه؟ لأنها تدخل على النبي. فقال: سيرى منها مثل ما رأيت. فلما دخلت جويرية قالت: يا رسول الله، إني جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زعيم بني المطلب، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس وكاتبني على كذا وكذا، جئت أستعين منك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ أقول لك حاجة أحسن من كده؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قبل فلما تسمع الناس عن كثرة الخبر بزواج النبي من جويرية صلى الله عليه وسلم، أطلق الصحابة ما في أيديهم من الأسرى، وده الشاهد من القصة، طرقوا الأسرى وقالوا: أصحاب رسول الله، نطلبهم إكراما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما علمنا وما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومنا منها، لقد أعتق بسببها مئة بيت من بني المصطفى. كانت هذه المرأة جويرية رضي الله عنها بركة على أهلها، أعتق بسببها مئة بيت من بني المصطفى. شاهد يعني ان بعض الناس بيكونوا سبب في البركه في حلول البركه وليسوا واهبين للبركه. لعظم هذه البركه في حياه المسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لامته: اللهم بارك لامتي في بكورها. الذين يستيقظون مبكرا ويذهبون للعمل يجدون الرزق ويجدون البركه في الرزق بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لامه: اللهم بارك لامتي في بكورها. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلمنا هذا الدعاء من الوقت الوجه في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن وبارك لي فيما اعطيت. دعاء بالبركه. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم للازواج في العرس: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. كان صلى الله عليه وسلم يدعو لكثير من الصحابة بالبركة. دعا لخادمه أنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فكان أنس رضي الله عنه له مال كثير، وكان 120 من الولد ومن صلبه، متخيل؟ ودعا صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف. كلكم عارفين القصه، لما هاجر عبد الرحمن بن عوف طلب ماله كل ما يملك في مكه، اخذ نبيه بينه وبين سعد بن الربيع، عرض عليه سعد المال نصف المال وان يتزوج. قال له: بارك الله لك في مالك وزوجك، ولني عن السوق. ذهب عبد الرحمن بن عوف يعمل في الجبن، بيع وشراء، بدا يبيع ويشتري الجبن، ثم تزوج. لقيه النبي وعلى وجهه اثر السفر. قال: ما هذا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت له سفر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه. هذه الدعوه لازمت عبد الرحمن بن عوف الى المال، فكان من اغنياء الصحابه بهذه الدعوه المباركه. عبد الرحمن بن عوف بيقول عن نفسه كده: لدرجه اني ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا او فضه، ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف يا مات أن الأربع نسوة كانوا يقسمون تركتها بالشؤوس من كسراتها. عثمان بن عفان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العصر ببركة دعوة النبي. كان ثمر نخله 200,000 نخلة، أنت متخيل البركة؟ 200,000 نخلة أو يزيد. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكتب في اليوم ويؤلف المصنفات ما يكتبه الناس في أسبوع أو أكثر. أحمد بن حنبل كان يصلي تطوعا لله 300 ركعة في اليوم تطوعا لله. رزقهم الله البركة في الأوقات وفي الأعمار. نكمل بإذن الله تعالى بعد شدة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. والسؤال الآن: كيف نتحصل على هذه البركة؟ وكيف تنزل علينا البركات؟ وما هي أسباب البركة؟ أولا، من أسباب البركة وتحصيل البركة هي تقوى الله في السر والعلن. ودليل ذلك قول الله تعالى: لفتحنا عليهم ببركات من السماء والارض. يبقى تقوى الله السر والعمل، لان الذنوب والمعاصي بتحجب البركات والرحمات والارزاق. قال الله تعالى: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدرا. ثاني حاجه تدبر القران وقراءه القران وتعلم القران، لازم يكون لك ورد من القران وانت تعلم القران، لازم يكون لك صله بالقران، صله شديده بالقران. ستجد البركة في يومك وفي بدنك. ودليل ذلك من القرآن أيضا سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليبدأ. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا الكتاب مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا الكتاب مبارك ليتدبروا آياته، فهو مبارك عند قراءته. ستجد البركة في تعلمك وفي حفظك وفي قراءتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا، في روايه اقرأوا، وفي روايه عليكم بسوره البقره، فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعون. البقره يعني السحره. كذلك من اسباب تحصيل البركه الدعاء، الدعاء ان تدعو بالبركه: اللهم بارك لي في اولادي، اللهم بارك لي في مالي، بارك لي في تجارتي، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركه. بارك لي في زوجتي، تدعو بالبركه على كل شيء وفي كل شيء. كذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ستجد البركة. فاتبع سنة النبي في المدخل والمخرج والملبس والمأكل والمشرب، ستجد البركة في اتباع سنة النبي. وهو يتساءل المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. شوفوا البركة. بعض الناس لما بيتسحر في رمضان مثلا، أو لو عين الصيام، بيتسحر بدري جدا 12 مثلا، الساعة 12 والفجر جدا 4، سحر وينام، تجده طوال اليوم في شدة من التعب والألم والجوع والعطش. انما لو اتبع كلام النبي انه يتسحر في وقت السحر قبل فجر الساعة، سيجد البركة في هذا الطعام طوال اليوم، لا يشعر بالجوع ولا بالعطش. تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك اتبع النبي في دخولك البيت. بعض الناس يقول لك: مش لاقي السكينة في البيت، ما مفيش بركة في البيت. لكن اتبع بقى كلام النبي اللي هو إلقاء السلام عند الدخول. النبي قال لأنس: إذا دخلت على أهلك فسلم، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنت لسه عندك كده. اللي يحصل يكن يعني السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. شوف التعليم الصغيرة دي، تتبع هذه التعاليم. من أسباب حصول البركات أيضا الصدق في المعاملات، في البيع والشراء والتجارة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان عن البيع والشراء بالخيار، كل واحد منهم مختار. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكذبا موقفت بركة بيعهما. مفيش بركة. ما هو بعد الناس بيحلف كذب عشان يبيع، يحب يعمل كده. الحلف هو الكذب يعني منسقة للسلعة ممحقة للبركة. لكن كسبت كويس فعلا من البيعة دي، لكن ليس فيها بركة. مفيش فيها بركة أبدا. ليه؟ إن كان فيها كذب. كذلك الكسب الحلال من أسباب تحصيل البركات، كسب حلال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي يعني يكسب من الصدقات. كذلك الاجتماع على الطعام من أسباب حصول البركة. جاء أناس إلى النبي يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تأكلون متفرقين، قال نعم، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا الله بورك لكم في هذا الطعام. كذلك الأكل من حافة الطعام. قال صلى الله عليه وسلم وأخفى أن البركة تنزل في وسط الطعام. الموضوع كثير كبير جدا ولا يتسع الوقت لذكر أمثلة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا طالب علم إلا وفقت، ولا مدينا إلا قضيت بينه يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم ارزقنا البركة في كل شيء. اللهم ارزقنا البركة في أموالنا وفي أجسادنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم.